يخرج منتجا درجة أولى، ياخد في الايزو زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ لكن من الممكن ان يخطئ بدون قصد منه فيخرج، وذاك عندنا في السلع فرز اول وفي فرز تاني وفرز تالت. هل هو كان قاصد يخرج فرز اول وفرز تاني؟ لا، دي خرجت منه غصب عنه، قصد الكمال فعجز، قصد الكمال. ولذلك ممكن ياتي واحد خطيب بارع يريد ان يقوم بخطبه مفوهه، خطبه 100 جزله ومتينة، بعد ان يلقي الخطبه يجد فيها خللا، هو لم يرد ان يكون فيها خللا، او شاعر يقوم بنظم قصيده بعد ذلك ياتي النقاد لكي ينتقدوا عليه، ولو قال كذا لكان كذا، ولو قال كذا لكان كذا، وكان من الافضل ان يقول كذا، وكان من الافضل ان يقول كذا. فاذا هو اراد الكمال، فقد يسلم للمنتقدين وقد لا يسلم، لكن هو اراد ماذا؟ اراد ايه؟ الكمال، فلم يصل اليه، فحدث الفرز الثاني وحدث الخطأ في كل شيء، في العمل، في الكلام، في كل شيء. هل رب العالمين حينما يخلق يريد ان يخلق شيئا متقنا والا يكون فيه عيب، فيخرج شيء فيه عيب بدون قصد من رب الله؟ طبعا رب العالمين يريد الشيء فيخرج على ما اراد، فان اراد ان يخرج الشيء فيه عيب للابتلاء ولحكم يعلمها يخرج فيه عيب، زي ما يخلق انسان ويكون فيه عيب كما يسمى. ان قلنا ان هذه المقوله كلمه رديئه لا تصح، كلمه عيب ايه؟ خلقي، مفيش عيب في خلق الله عز وجل، هذا مقصود. رب العالمين اراد هذا، اراد ان يبتلي الناس بابن مشوه. يعني اياكم ان تظن انه خرج زي ما بيخرج الانسان من المكنه، ام بيخرج السلعه من المكنه مشوهه، اراد المهندس لكن حدث عطل، حدث خلل. رب العالمين لا عنده عطل ولا عنده خلل، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له ايه؟ كن فيكون. وذلك لما تيجي تنظر للحشرات، هذا المنظر اللي انت بتشوفه وتشمئز منه، ايه ده؟ حشره، صرصار، خنفساء، الله اراد ان يخلق هكذا. وانت اذا عرفت الغايه من وجودها لوجدتها على السمت والصفه التي اراد لها رب العالمين. لكن للاسف نحن لا نعرف شيئا عن حكم المخلوقات، نحن لا نعرف الحكمه. ما هي الحكمه من خلق الثعبان؟ ما هي الحكمة من خلق العقرب؟ ما هي الحكمة من خلق النمل؟ ما هي الحكمة من خلق كذا أو كذا أو كذا من الأشياء المؤذية وأشياء التي تتأفف أنت منها وتقرف منها؟ في حكم من وراء خلقها طبعا، ما هي؟ الله أعلم، نحن لا ندري. لكن أنت تنظر للمنظر، أنت لو عرفت الغاية من إيجاد هذا المخلوق لوجدته لا يصلح أن يكون إلا على هذه الصفة وعلى هذه الصورة. علم ذلك من علمه من خلق الله، قد يكون بعض الملائكة تعلم، وجهل ذلك من جهله. ولا يكون جهلنا حجة في الإنكار على رب العالمين سبحانه. فإذا هو حينما يخلق يخلق الشيء كاملا، كامل كامل وفقا لإرادته. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أردناه بهذه الصفة، بهذه المقادير، على هذه الصورة، إذا أردناه. ولذلك كان من أسماء الله كما سيجيء الخالق البارئ المصور. خلق يعني قدر، خلق يعني قدر، بر يعني أخرج المقدر إلى الوجود، برأه. ولذلك يقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الكلام ده بالنسبة لصناعة الجلد والأحذية وما شاكل ذلك. يأتي الرجل يخطط على الجلد، يخطط ويرسم. الرسم ده اسمه التقدير، الرسم ده اسمه التقدير، وقد يكون قادرا على التنفيذ وقد يكون غير قادر على التنفيذ. مثل مكاتب الهندسة الاستشارية وغيرها، يعني المكت للمبنى فأصنع المكت للمبنى، ثم قد يكون قادرا على التنفيذ وقد لا يكون قادرا على التنفيذ. فهو خلق يعني قدر، الخلق هو الايه؟ التقدير. ولذلك قال الشاعر: يمدح ممدوحه، ف

عوالم أخرى خلقها رب العالمين وأعدمها، المانع؟ وإلا ما زال خلاقا. ما أنت لما تيجي عند توصل 50,000 قبل خلق السماوات والأرض، 50,000 سنة خلق القلم. طب وقبل كده ليس لها بداية؟ الصفات ما زال خلاقا، ما زال، وذلك قال فعال لما يريد. واضح الكلام؟ ولذلك اتكلموا عن مسألة حوادث الأول، لا مش عايزين نخوض في النقطة، لأن عايز أقول إن أول ما خلق، وهناك من قال كشيخ الإسلام ورجح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني اللي قيل القلم أول ما خلق، ما بيتكلمش عن أولية المخلوقات، وده كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. فهنا بيقول إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الأول بإيه؟ بصفة إيه؟ سلبية. لماذا فسر بصفة سلبية؟ حتى لا يتوهم أو لا يتبادر إلى الظن أن الأولية هنا أولية إيه؟ إضافية، بالإضافة لكذا. أول لا، ده أول أولية مطلقة الذي ليس قبله شيء، يعني حتى لا يظن أنه أول بالنسبة لما بعده وهناك شيء آخر قبله أو معه. نعم. فقال ليس قبله شيء، أغلق هذا الباب تماما، وصار زي ما شفنا ده. أما يجي برضو يقول نفس الكلام، الآخر الذي ليس بعده شيء، التفسير هنا جاء تفسيرا إيه؟ سلبي، حتى يغلق الباب على التوهم والظن بأنه إيه؟ آخرية نسبية أو آخرية إضافية. واضح الكلام؟ بعد ذلك قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كل شيء عليم، هذه الآية لا تقبل التخصيص أبدا، هذه الآية لا تقبل التخصيص أبدا، والله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض، السماوات السبع المعروفة والأرض التي نعيش عليها، وجاء في القرآن الكريم ومن الأرض مثلهن، كما في سورة الطلاق، ولم يأتي في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة الطلاق، خلق سبع سماوات ومن الأرض إيه؟ مثلهن. طب المثلية في العدد ولا المثلية في الخلق؟ المثلية طبعا لابد أن تكون في العدد وليست في الإيه؟ في الخلق، لأن الأرض ليست في كالسماء في الصفة، مختلفة تماما، وحتى في الحجم مختلفة تماما، لكن السماوات أكبر والسماوات أعظم. فخلق السماوات وخلق الأرض حينما يقول رب العالمين مثلهن، هل المثلية هنا في الصفة ولا في العدد؟ مال العلماء إلى أن القصد من قوله تعالى مثلهن يعني في الإيه؟ في العدد. طيب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طبعا عندنا آية فصلة، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وألقى فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء، مش كده؟ ولذلك دي عملت إشكالية عند البعض، وعرض الأمر في حين على أئمة التفسير، فأفتى عبد الله بن العباس في هذه الآية وأوضحها رضي الله عنهم توضيحا عظيما، لأنك حينما تقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بعد ذلك يتحدث عن يومين آخرين، ثم يقول في أربعة أيام، ثم بعد ذلك يقول عن السماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين، لما تيجي تعد تلاقيهم كام؟ ثمانية. فتحتار رب العالمين، قال ان السماوات خلقت والارض في ستة ايام، فلماذا في سورة فصلة المكية حينما نعد الايام تطلع كام الايام؟ ها؟ تطلع كام؟ تطلع ثمانية. فابن عباس حل الاشكال واوضح ان الاربعة اللائي ذكرنا فيما بعد جمعت الاثنين الاولانيين، حينما قال في اربعة ايام سواء يعني ضمنهم اليومين الاولانيين، فيبقى الارض خلقت وقدرت فيها الاقوات وارصيت فيها الجبال وكل شيء حدث بالنسبة للارض ودحاها في ايه؟ في اربعة ايام، لانه قال في سورة النازعات

بس رب العالمين رزق، رب العالمين يدبر. لكن التفاصيل دي كانت موجودة عند المشركين، ما لو كانت موجودة عند المشركين هيطلب من مين بقى؟ ولذلك القرآن احتج عليهم بتوحيد الربوبية بكماله بتفاصيله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا معنى ذلك لما تنظر إلى جميع تفاصيل توحيد الربوبية سيترتب على ذلك ترتيب العلة العقلية مع المعلول، يترتب على ذلك إنك ما تطلبش إلا من ربنا، لابد تحبه. أهم شيء في الإيمان الإيه؟ ما أنت خلي بالك، أنت ممكن تكون مصدق بوجود الله ومصدق بتوحيد الربوبية وتعلم إن فيهم آخر وإنه له المرجع والمآب وعارف إن الرسل من عند الله وعارف كل شيء، لكنك ما بتحبش ربنا. فممكن زي مين؟ زي إبليس. هو أنت فاكر نفسك أعلم من إبليس؟ ما إبليس عارف كويس، ده إبليس شاف النبي عليه الصلاة والسلام، ده إبليس شاف الجنة، ده إبليس شاف آدم وشاف الملائكة. يعني أنت بالنسبة لك كل ده علم غيب، بالنسبة لإبليس إيه؟ وقال لربي ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، عارف إن في يوم بعث جاي، ما بيشككش في قدرة الله. هل بيشكك إبليس في قدرة الله؟ هو بيشكك كنته، بيشكك أعوانه، لكن هو عارف كويس جدا مقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، وعارف إنه موجود بإرادة بمشيئة الله الكونية، عارف كده كويس جدا. فإبليس يعلم كل هذه الأمور والحقائق، ولكن هو يبغض رب العالمين ويستكبر في لم لأن لو وجد الحب في القلب لتحقق. وذلك أساس الإيمان الحب، واخدين بالكم أساس الإيمان الحب. ولذلك كلما ارتفع ازداد حب الإنسان لله كلما ازدادت أعمال الإيمان في قلب الإنسان، ترتقي أعمال الإيمان الأخرى. فإذا كان الإنسان مصدقا وموقنا عنده يقين ولكن لا يحب رب العالمين، فهذا الإنسان لابد وأن ينزع منه، ما فيش حال في قلبه إيمان. ولذلك الحب الأساس، وجد الحب في القلب بعد ذلك. العلماء لما قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو ايه؟ زنديق، حب بس. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف. ليه الحب حادي؟ لان في رجاء وفي خوف هتفضل ثابت مكانك، جناحين مش تتحرك، لكن مين اللي يقدم بيك؟ وذلك قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال سبحانه وتعالى في الحديث وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي. هذا الإنسان لا يتقرب إلى الله بالنوافل إلا إذا كان يحب، وكلما ازداد حبك كلما اقتربت من الله أكثر، وكلما أكثرت من أعمال الصالحات. ولذلك الحب هو الذخيرة التي لا تنفد، لأن الإنسان من الممكن لو عبد بالرجاء بس لو سنح له شيء من الرحمة يتوقف. يعني أنت بتعبد بالرجاء طرد رحمة الله، لو ظهرت لك علامة على رحمة الله بك ستقف وتفطر عزيمتك. إن كنت تحبه، يعني إن كنت بتحب خوف وظهر لك شيء من الرحمة يبدأ الخوف يقل فتفطر. ولو كنت بتحبه بتعبد بالرجاء وحده، مجرد فقط ما يظهر لك شيء من عدم الرضا ستتوقف، لأن الرجاء ضعف تفطر الهمة. لكن لما تكون بتعبد الأساس الحادي اللي بيحركك اللي بيقدمك الحب، مش معناه ان حب ما فيش رجاء وما فيش خوف، معاذ الله، هذا زندقة. احنا بنتكلم عن مؤمن، بنتكلم عن واحد اجتمع في قلبي كل اعمال الايمان. بنتكلم عن واحد بيقولك انا بعبد ربنا بالحب ولا اعبده طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري، ده ضل مضل. احنا بنتكلم هنا عن مين؟ عن اهل سنة. فالحب طالما بتعبده من اجل الحب، ظهرت علامات للخوف، ظهرت علامات للرجاء، ملكش دعوة،